قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، والصلاة من أهم أمور الإسلام، وهي عماد الدين. من أداها كما أمر الله بشروطها وأركانها وآدابها تنهاه عن المعاصي والمنكرات. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقال بعض العلماء: إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء برهة من الزمن، لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه، وإن اشتغل عن الصلاة بملكه أشبه فرعون فيحشر معه، وإن اشتغل عن الصلاة بوزارته أشبه هامان فيحشر معه، وإن اشتغل عن الصلاة بتجارته أشبه أبي بن خلف تاجر كفار مكة فيحشر معه، والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو هنا هو إضاعة الوقت، أي أن يؤخر الصلاة عمدا لغير عذر شرعي حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، والويل هو شدة العذاب. فتفكر يا أخي الكريم، إذا كان هذا هو حال المصلي الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي، فما هو حال تارك الصلاة؟ فيا من تتركون الصلاة ويا من تؤخرون الصلاة عن وقتها، توبوا إلى الله، وكلما أخرتم التوبة كلما تضاعفت الذنوب عليكم بالتأخير، فبادروا إلى التوبة قبل فوات الأوان، قبل أن يفاجئكم ملك الموت، صلوا قبل أن يصلى عليكم. أخي المسلم، بادر إلى نصيحة إخوانك الذين لا يؤدون الصلوات الخمس المفروضة ليلحقوا بركب الصلاح والفلاح، وذكرهم أن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. أعاننا الله تعالى جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.